بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 31 بعد 106 على 1. أبو ليلى ما شاء الله يكون عليه. لا ما رح نأخذ إنسان حتى نأخذ أقرب عن المشهور. يعني كلمة زيط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. أحدثتم جزاكم الله خير عن المعادين للسنة، وها أنا سأضرب بعض الأمثلة وأسألكم الأسئلة إن شاء الله رب العالمين. يقول المدعو زاهد كوثري، وأنا ألقبه دائما بالبائد، يقول اتفق، طبعا تعليقا على الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله ورواه البيهقي وغيرهم، خلق الله التربة يوم السبت، قال وضع علامة واحد وقال اتفق الناس على أن السبت لم يقع فيه خلق، وأن ابتداء الخلق يوم الأحد، أن ابتداء الخلق يوم الأحد كما ذكره الحافظ عبد القادر القرشي في الجامع من طبقاته مؤاخذا لمسلم في تخريجه إلى آخره. ثم نقل الإمام البيهقي، هذا أنا أقرأ لك من تعليقاته على كتاب الإمام البيهقي رحمه الله. نعم نعم نعم. يقول في حديث أو في آية أأمنتم من في السماء عن الأستاذ أبو بكر بن فورك، إن كان صحيح هذه نعم. قال ولكن يريد معنى قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أي من فوقها، وضع أيضا علامة 2 على هذه الكلمة، وقال وهذا إخراج للآية عن ظاهرها من غير داع، هل يكن من في السماء هو خاسف سدوم بأمر الله يعني سبحانه؟ نعم. وأبو بكر بن فورك على جلالة قدره في علم أصول الدين كثيرا ما يطيش سهمه في باب التأويل. أيوة. هذا واحد. ثانيا الذي لم يبد إلى الآن وهو الضال الموجود حاليا في مصر محمد الغزالي، يقول كثيرا من المحدثين لا يعرفون الفقه، فيضرب مثال على هؤلاء الذين لا يعرفون الفقه بفضيلتكم، يقول محمد مثل محمد ناصر الدين الألباني مثلا الذي يصحح حديث لولا حواء، هذا في جريدة المسلمون عدد 256، لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، ولولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم. يدعي أو يزعم فضل الله فيه بأنك ليس عندك فقه لأنك صححت هذا الحديث، ويقول لو وجدت علة في حديث مثلا لا يقتل مسلم كافر، نعم مسلم بكافر، قال لو وجدت علة قادحة في هذا الحديث فماذا أفعل؟ سألوه الذين يناظرونه ما هي هذه العلة، قال لو قتل عربي مسلم مهندسا أمريكيا أو يهوديا فماذا أفعل؟ هل أطبق هذا الحديث؟ لا. يعني يعتبر هذه علة، لا يطبق. نعم. وأخيرا لأنه أمريكي لأنه أمريكي نعم يقول أيضا في كلام سأله أحد المحررين أجرى معه لقاء، نعم شيخنا أجرى معه لقاء في مجلة الشرق الأوسط العدد 173 يوم 18 أكتوبر 89، يقول أفهم من ذلك أنك تحب النكتة وتضحك منها، قال نعم أحب النكتة وأضحك لها من كل قلبي، فقال له المحرر هل تحفظ نكتة أو أكثر فتذكرها لنا، قال هناك نكتة أعجبتني جدا عن إخواننا المتدينين المتشددين، تقول رؤية أحد المتدينين المتشددين وفي يده قفاز ملاكمة، فقيل له ما هذا، فقال أسوي به الصفوف. يقول محرر استغرقنا معا في الضحك ويستأنف فضيلته أو فضيحته الحديث وهو يضحك. جاءني رجل ورأى مجموعة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نعم سأكمل لك يا شيخ. نعم نعم. جاءني رجل ورأى مجموعة الأصلي المعلقة هذه، يعني هو يحتفظ بعصي على الجدار بيته، وأنا أحب الضحك من إخواننا المتشددين في الدين، فقال هذا الرجل ما هذه العصية يا شيخ، فقلت له هذه هي وسائل الإيضاح أخذتها من بعض إخواننا المتشددين وهم يعلمون بها الناس الإسلام. سؤالي البائد والضلالي الحالي ما حكمهما في الإسلام وهما يستهزئان بالسنة ويردانها لعقلهما ولسفاهتهما يردان السنة، ومع ذلك يقولون عن أهل السنة أنهم هم الضالون. فجزاك الله خير. سؤالي: ما حكمهما في الإسلام، كوثري وغزالي؟ ما هو حكمهما في الإسلام؟ وسؤالي الثاني هو أنه في هذه المناظرة في جريدة المسلمين أكثر من قول أن أبا حنيفة رحمه الله كان يأخذ القياس ويقدمه على حديث الآحاد، ويقول أن مالكا كان يقدم عمل أهل المدينة على أيضا حديث الآحاد. فنريد جوابا على هذين السؤالين، جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك، أنت بين رجل جوعان، وأجوبتك هذه تحتاج إلى سهرة، سهرة خاصة. هذا اللي بدنا إياه. أولا أنا أقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأرجو من إخواننا الحاضرين جميعا، وبخاصة من كان منهم طالبا للعلم، ألا يؤخذ بالعاطفة، وألا ينساق معها بحيث أنها تهوي به في واد سحيق، خلاف ما يريد من التمسك بالكتاب والسنة. فالكتاب والسنة فيها العدل والحكمة، والآية التي ابتدأت جوابي بها أولا هي التي تناسب المقام الذي أنا في صدد الكلام فيه، والجواب عن بعض تلك الأسئلة التي جاءت فيما سمعنا من كلام هذا الذي ابتلي المسلمون به اليوم المسمى بمحمد الغزالي. أقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولكي نكون مع هذه الآية وليس عليها وليس مخالفين لها، أريد أن تفرقوا معي بين من ينكر السنة جملة وتفصيلا، وبين من ينكر أطرافا منها أو أفرادا منها. الذي ينكر السنة جملة وتفصيلا فهو كافر، لا يؤمن بالله ورسوله، وإن زعم بأنه يؤمن بالله ورسوله فإنما يكون منافقا، يقول بلسانه ما ليس في قلبه. لكن ليس كذلك من أنكر أحاديث قلت أو كثرت من السنة، ولكنه في واقع أمره أنه يؤمن بالكثير الطيب منها، فهذا في اعتقادي جازما لا يجوز تكفيره، وحسبنا أننا نحكم بضلاله، حسبنا أننا نحكم بضلاله. لأن الذي ينكر أولا حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان من أهل العلم بالحديث، وانتبهوا جيدا حتى تكونوا فقهاء حقا ولو في مسألة واحدة كهذه المسألة، لو أنكر رجل حديثا ما وقال هذا حديث غير صحيح ضعيف أو موضوع، وكان إنكاره قائما على قواعد علماء الحديث، فهذا أولا لا يجوز تكفيره، بل لا يجوز تضليله، بل يجب علينا أن نؤجره وأن نثيبه خيرا، لأنه مجتهد. وتعلمون قوله عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا حكم من أنكر حديثا وهو هذا الحديث في واقع أمره صحيح، لكن المنكر لم تتبين له صحته بناء على قواعد علماء الحديث، فهذا مأجور غير مأجور. مرتبة أخرى، زيد من الناس أنكر حديثا وهو ليس من أهل الحديث بل ولا من أهل الفقه والعلم، إنما هو من عامة الناس، كيف أنكر الحديث؟ سأل شيخا يظنه عالما، شو رأي الشيخ في هذا الحديث؟ قال له لا، هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع. فاعتقد هذا الرجل العامي ما سمعه من ذاك الشيخ، فهذا ليس آثما. يعود البحث عن الشيخ فتطبق عليه المراحل الثلاثة، فأيها صدقت فيه، أي إن كان ينكر السنة جملة وتفصيلا فهو في الجملة أنكر هذا الحديث لهذا السائل، أو يؤمن كأصل بالسنة ولكنه أنكر حديثا ليس من طريقة علماء الحديث وإنما من طريقة الهوى، فهذا ضال كما ذكرنا آنفا، أو أنكر هذا الحديث بناء على اجتهاد علمي منه، فقد عرفتم. هذه المراتب لابد من أن تكون راسخة في أذهاننا، وعلى استعراضها دائما يجب أن نحكم على الكوثر وعلى الغزالي والذين ينحون منحاهم في إنكار الأحاديث. أنا أفرق جدا بين الكوثر وبين الغزالي. الكوثر حقيقة، وهذا أقوله انطلاقا من الآية السابقة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا الشيخ زاهد الكوثري كان في زمانه أخشى أن أقول أعلم أهل الأرض بالحديث، خاصة بالمصطلح والرجال، قد لا يكون له سعة اطلاع على متون الأحاديث وطرق الأحاديث والحكم على كل حديث بالصح والضعف الذي يقتضيه أفقه العلمي الواسع واطلاعه المديد الطويل بسبب إقامته في عاصمة الإسلام يومئذ، ألا وهي إسطنبول، التي فيها من كتب الحديث المخطوطة ما لم يخطر على بال بشر. هذا الرجل إن لم أقل إنه كان أعلم أهل زمانه بهذا التحديد، فهو لا شك أنه من أعلم أهل زمانه، ولكنه أضله الله على علم، أي إنه لم يستفد من علمه بالحديث ورجاله وكتبه، ذلك لأنه غلبت عليه آفتان اثنتان. الآفة الأولى هي العصبية المذهبية، والآفة الأخرى هي الشعوبية، أي ضد العربية، أي العرب أنفسهم. فمن هنا أوتي الرجل، ولذلك تجد منه انحرافا خطيرا جدا جدا في العقيدة وفي السنة في الأحاديث. أما الغزالي فليس في العير ولا في النفير كما يقال، لا يعرف شيئا من علم الحديث، الحديث عنده عقله، وليت عقله كان عقل إنسان وصل في الدرجة العليا من الكمال، وليس ذلك إلا لإنسان واحد هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سمعتم طعنا من هذا الرجل في حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي تلي علينا وعلى مسامعنا آنفا، حديث لولا بني إسرائيل ولولا حواء. اتهم الذي صح هذا الحديث وسمى الألباني بإيش؟ أنه لا فقه عنده. أنا أقول أولا ليته اتهم الألباني، فإنه رجل أعجمي، لعل أصله أصلي أنا أعجمي أيضا، فلو أنه اتهمني أنا وحدي بقلة الفقه لهان الأمر، رجل إنسان من المسلمين. لكن أنا ما صححت هذا الحديث وحدي، هذا الحديث مروي في الصحيح، مروي أظن الآن إما في البخاري أو في مسلم، نعم هذا هو، فأنا أتحفظ الآن، فهو مروي في الصحيح، فإذا هو لا يطعن في الألباني، بل يطعن في البخاري الذي هو سلف الألباني، ويطعن في الأمة التي تلقت هذا الحديث بالقبول ولم يرفض الحديث هذا إلا من كان مثله في منهجه اللا عقلي، ولا أقول بقى العقلي، لأن هؤلاء الذين ينكرون الأحاديث بعقولهم لا عقول عندهم سليمة. لذلك فالرجل في الواقع أنا أعتبره داعية ضلال، لكن ليس عندي من الجرأة العلمية ما يمكنني من أو يساعدني على الحكم عليه بالتكفير، لأن أصعب شيء بالنسبة للعالم المسلم هو أن يكفر مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. ولذلك فرقت بين من ينكر السنة، وهؤلاء موجودون اليوم، وهم الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهؤلاء نبعوا من باكستان، منبع مدعي النبوة الذي ذكرته لكم آنفا، ثم سرت عدواهم إلى مصر، ثم انتقل بعض عدواهم إلى سوريا، والتقيت مع بعضهم وناقشتهم وجادلتهم. هؤلاء ينكرون السنة، وإذا أنكر منكر السنة فلا فرق بينه وبين نصراني أو يهودي أو بهائي أو لا ديني، فكل هؤلاء يفسرون القرآن حسب أهوائهم. لذلك فمن أنكر السنة كأصل فهو كافر، أما من أنكر أجزاء من السنة فهو التفصيل السابق الذي ذكرته يجب أن تستحضروه. والآن آتي بتفصيل موجز جدا، من كان يعتقد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، حديث واحد يعتقد أن الرسول عليه السلام قاله، ومع ذلك هو يقول هذا الحديث ما دخل في عقلي وأنا لا أؤمن به، فهذا كافر. لماذا؟ لأنه جمع بين نقيضين، من ناحية اعتقد أن الرسول تكلم بهذا الحديث، ومن ناحية أخرى قال ما دخل في عقله فهو ينكره. أما إنسان آخر كهذا الغزالي، أنا ما أستطيع أن أقول أن الإنسان الأول هو الغزالي، يقول الرسول قال هذا الحديث وأنا لا أؤمن به، ما ظهر منه في معلمنا شيء من هذا. أما هو فيشك في صحة هذا الحديث الذي رواه البخاري، ويغمز من قناة أحد الرواة ولو بكلمة، يا أخي البخاري معصوم، الألباني معصوم، شيوخ السند معصومين، الجواب لا لا. إذن هو ينكر الحديث غير معتقد أن الرسول قاله، ومن هنا ينجو من التكفير الذي يجوز للعالم المسلم أن يوجهه إلى مسلم مثل هذا الغزالي، لكنه يضلل. لماذا؟ الحقيقة أن هؤلاء الذين يذكرون اليوم في زمرة الدعاة إلى الإسلام ونحمد الله أنهم لا يحشرون في زمرة الدعاة إلى الكتاب والسنة وإنما إلى الإسلام. أما هذا الإسلام هو شيعي هو خارجي هو إباضي هو كذا كله إسلام، فهم يدعون الإسلام، لكن هل هو إسلام حقيقة؟ هل هو إسلام سلفي؟ هل هو إسلام خلفي؟ هل هو إسلام بريطاني؟ هل هو إسلام أمريكي؟ إسلام. إذا مش مهم أن يكون المسلم داعية إلى الإسلام والنقل إلى إسلام، وإنما المهم يدعو إلى الكتاب والسنة، وليس أيضا من المهم أن يدعو إلى الكتاب والسنة، وإنما المهم أن يدعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. إذن نحن نفرق بين رجلين اثنين، أحدهما ينكر حديثا ويعتقد في قرارة قلبه أن الرسول قاله ثم هو لا يؤمن به، فهو كاليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فهو كافر، ورجل آخر لا يعتقد أن الرسول قاله، عنده شك بسبب أو آخر أن هذا الحديث الذي صححه زيد وبكر وعمر من علماء الحديث وهموا في تصحيحه، فهو ينكر على الذين صححه وليس على النبي الذي قاله. فقلت آنفا هذا ضال وليس بكافر كالأول، ما سبب ضلاله؟ هذا الرجل وأمثاله ينكرون على بعض إخواننا، وأنا معهم انتبهوا، ينكرون على بعض إخواننا وأنا معهم الذين يتسرعون وهم من عامة المسلمين، فيقول أنا أفهم من الحديث الفلاني كذا، هو ليس عالما وليس طالب علم، لكن بيقول أنا هيك بفهم يا أخي وأنا هيك اجتهدت. طيب أنت ما لك من أهل الاجتهاد؟ وابتلي الغزالي بأمثال هؤلاء فسحب الجهل على الآخرين من النابغين في العلم والمتخصصين في الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح، فاتهمهم بأنهم لافقة عندهم. هذا الغزالي وأمثاله ينكر على هؤلاء لأنه يوجب عليهم ما نحن نجيب عليهم من انطلاقا من قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الغزالي وأمثاله وقعوا فيما ينكرون على غيرهم. الغزالي أمي في علم الحديث، كذاك الأمي في علم الفقه، فما ينكره الغزالي على الأمي الذي يدعي الفقه في آية أو في حديث هو يرد عليه أيضا حينما يصحح ويضعف وهو أمي في علم الحديث. إذن هو خالف قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو وكل من كان عنده ذرة من علم وفقه يعترف ويشهد بحقيقة لا مجال لإنكارها، أن العلوم على أنواعها وأشكالها سواء كانت علوما في الشرع أو في الأدب أو في اللغة أو في التاريخ، كل هذه العلوم مرجعها إلى أهل الاختصاص. فلا يجوز مثلا لجاهل بالطب أن يتطبب، ولا يجوز لجاهل بالفقه أن يتفقه، ولا يجوز بالتالي لجاهل بالحديث أن يتحدث تصحيحا وتضعيفا. هذا الذي وقع فيه الغزالي نحوه أنكره على غيره، فوقع فيما ينكره على العامة وهو من الخاصة، وذنب الخاصة أشد عند الله عز وجل من ذنب العامة. لهذا أقول الغزالي لا شك أنه يعيش في ضلال مبين، لأنه كما قال تعالى في حق المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي هو جحد ما يقرره أن العلوم اختصاصات، وما لهؤلاء الجهلة يتعالون ويتسلطون على الكتاب والسنة وهم لا يفقهون شيئا. هذا الذي أنكره على العامة وقع هو في مثل ما وقع العامة الذين ينكر عليهم لأنه لا يعرف، وقد يجادل بعضهم في ذلك. فأذكركم بالمثل الواقع الذي لا يستطيع هو ينكره، أنا قبل أن أعرفه بواسطة من كان من معارفي بل ومن أصحابي، وكان الله عز وجل أنقذه من الطريقة الشاذلية ومن التعصب للمذهب الحنفي، وهو الشيخ زهري النجار، تعرفه جيدا. هذا الرجل أرسل إلي من مصر، وكان عندنا في سوريا، كان حنفيا متعصبا وطرقيا شاذليا، فهداه الله إلى السنة ثم سافر إلى مصر ودخل الأزهر وأخذ الشهادة. كتب إلي بأنه الشيخ الغزالي عنده كتاب اسمه فقه السيرة، فهو طلب مني أن تتطوع لتخريج أحاديث كتابه، وكنت يومئذ على شيء من الفراغ والنشاط أكثر من نشاط الشيخوخة كما ترون، فوافقت وكتب مقدمة لعلكم اطلعتم عليها. فهو لماذا كلفني أن أخرج كتابه؟ لأنه ليس من أهل الحديث، فإذا لماذا هو يتسلط على علم الحديث تصحيح وتضعيف وقد أفصح عن منهجه في نفس المقدمة التي قراوني فيها ومنهجي وعلمي بالحديث؟ قال هو ينظر في الحديث، فإن كان معناه صحيحا قبله، ولو كان حديثه ضعيفا ولو كان سنده ضعيفا. وضرب على ذلك مثلا حديث أحب إيش أحب الله لما أهل بيتي، ها؟ أحب الله أظن أحب لثلاث أحب. المهم ذكر حديثا كنت أنا ضعفته، قال هذا معناه صحيح، ولذلك كون سند ضعيف فأنا أصحيحه. وأنكر حديثا صحيحا وهو إغارة الرسول على بني خريرة، قال هذا وإن كان سند صحيح إلى آخره. المهم لو كان هو من أهل الحديث لما تواضع وكلف غيره أن يخرج أحاديث كتابه، إذن هو ليس من أهل الحديث. فأين القاعدة التي يتبجح بها وينكر على العامة المسلمين الذين يخالفونها؟ أصبح الأمر هوى، فالحديث الذي يعجبه يصححه والذي لا يعجبه يضاعفه. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الهوى وأن نتبع الهوى فيضلنا عن سواء الصراط. وقد جاء عن الرسول عليه السلام ثلاث مهلكات: شحم مطاع، وهوى متبع، ومتبع، وإيجاب كل ذي رأي برأيه. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا، ولعل في هذا القدر كفاية، فالساعة 11:15 تقريبا. نعم، وهو زعمه بأن مالكا يقدم عمل أهل المدينة على حديث الأحاد، وأن أبا حنيفة يقدم القياس على حديث. والله آسف أن هذا أمر واقع، لكن هذا ليس على منهج الغزالي، لأن الإمام مالك عاش في المدينة حيث كان فيها جماهير الصحابة الذين ورثوا علم الرسول صلى الله عليه وسلم ونشروه بين الأمة، كما ضربنا على ذلك مثلا بقصة الجارية، وهو كان من أتباع التابعين رحمه الله، فقد روى كثيرا من الأحاديث من طريق نافع عن ابن عمر. فهو كان يعلم بأن عمل أهل المدينة كانوا على الهدي النبوي، فإذا جاءه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بسند صحيح فهو يقدم عمل أهل المدينة لأنه قائم عنده على السنة وليس قدم هواه على الحديث، فليس له متمسك فيما يؤيد به انحرافه عن السنة. شيخنا الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، في هذه الآية أن نذكر محاسن الرجل بعض محاسنه، ولا نطلق أنه داعية ضلالة على الإطلاق كما ذكرتم آنفا. كيف قلت داعية ضلالة؟ قبل قليل وقلت الغزالي هو داعية ضلالة فيما كنا نتحدث فيه. هذا هو قد يفهم شيخ. لا يا أخي لا لا نسي لا يا أخي أنا فهمت والله. شيخنا الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، في هذه الآية أن نذكر محاسن الرجل بعض محاسنه، ولا نطلق أنه داعية ضلالة على الإطلاق كما ذكرتم آنفا. كيف قلت داعية ضلالة؟ قبل قليل وقلت الغزالي هو داعية ضلالة فيما كنا نتحدث فيه. هذا هو طبعا قد يفهم شيء. لا يا أخي لا لا نسي لا يا أخي أنا فهمت والله. طيب هذا السياق والسياق مو قلنا هو يدعو إلى الإسلام أما هو في من الرسل كان يعرف الغزالي قال قديما كان رجل عاد ما في شخص بالتعذيب فحدث انه ينقص انه ما اعتقد هذا. احسن الله اليك ما رايك في كتبه؟ كتبه اكثرها فيها اشياء من انحرافات. نعم هل ترى ان يبث يعني لا يجد في عقله في هذه الكتب يعني لا فيها انحرافات كثيره. تفضل يا رب الله. حد الصف كم يكون؟ كيف حد الصف؟ حد الصف يعني كم يكون الصف في الصلاه؟ 3-4 كم يكون الصف يعني طول الصف؟ ايوه كانك تسال يعني عن طول الصف في العراء ولا في المسجد؟ ما هو محصور بين الجدارين، ما أدري ماذا تعني باب طول الصف. هو محصور بين جدارين أي من هنا إلى هنا. يعني إذا مثلا مكتما بين الجدار والجدار هل يجوز؟ لا ما يجوز، ما يجوز إلا ما يسد الفراغ كله. طيب تفضل. ذكرت شيخ في كلامك قاعدة أن من اعتقد بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال أن هذا الحديث لا يدخل عقلي بأنه كافر، هل هذا الكلام ينطبق على طلبة العلم فقط أم على العامة عامة؟ كل من اعتقد حديثا قاله الرسول ثم هو مع ذلك يرد بعقلي فهو كافر حتى وإن كان عن جهل. أنت بارك الله فيك لو دققت في كلامي لما أوردت سؤالك. أنا شيخ ولكن محلي. كثير من العامة محلي يا أخي بارك الله فيك. أنا أقول كل من اعتقد أن الرسول عليه السلام قال حديثا ما ثم قال رافضا له ما دخل في عقلي فهو كافر. الآن أنت بتخصص بالذكر العام، فإن كان أنت بقول الآن ما دخل في عقلك أن عامي يعتقد حديثا صحيحا ثم يرفضه، إذن هو لا يشمله لأنك لا تعتقد أن عاميا يعتقد صحة حديث قاله الرسول ثم هو يرفضه. وأنا أعرف سؤالك نابع من شبهة أنا سأردها الآن. قلنا آنفا الغزالي ما هو سبيل معرفته لكون الحديث صحيح أو ضعيف؟ هو عقله ولا العلم؟ عقله. العلم لا، ما هو الذي ينبغي عفوا ما هو الطريق؟ فالعلم هو ليس عالما بالحديث، إذن قلنا يجب أن نطبق الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا الآن أقول رجل من عامة المسلمين سأل عالما في الحديث هذا الحديث صحيح أم لا، قال له هذا حديث صحيح. إذن هذا العامي تبنى هذا الحكم واعتقد بأن هذا حديث صحيح، لكن رفضه لأنه ما دخل في عقله. فإذا قولك حتى لو كان عاميا، نعم يا أخي، لأنه طريق الوصول إلى معرفة العلم إما أن يكون مباشرة وهي وظيفة المجتهد، وإما أن يكون بالواسطة وهي وظيفة المتبع أو المقلد. ها؟ فإذا اعقل معي هذه الصورة التي كررت السؤال عنها، واضح الجواب؟ جزاك الله خيرا. وياك. كيف نعرف أن الإنسان عنده علم بالحديث، أو كيف نعرف أن الكفري عنده علم بالحديث، أو الغزالي أو غيرهم من العلماء إن كانوا عنهم؟ إيش رأيك إذا أنا طورت سؤالك؟ فقلت كيف نعرف أنه هذا عالم باللغة أو جاهل؟ كيف نعرف أنه هذا عالم بالفقه أو جاهل؟ كيف نعرف؟ طول بالك. كيف تعرف فلان عالم بالفقه بأحكام الشرع؟ كيف تعرف؟ يختلف بحسب الشخص يعني. نعم. يختلف حسب الشخص. فأنا كطالب علم أو مبتدئ في العلم يختلف مني حسب لسان ثاني عنده علم أكثر مني. هل كل من كان عنده أكثر علما منك يكون عندك عالم بالكتاب والسنة أو لا؟ إذن جوابك خطأ، صح؟ إذن أعيد السؤال وأرجو أن أحظى بالجواب. كيف تعرف فلان عالم؟ أقلد. ما أسألك ماذا تفعل، ما أسألك إذا كنت جاهلا ماذا تفعل، كيف تعرف فلان عالم وفلان طالب علم وفلان جاهل؟ كيف تعرف؟ الجواب يا أخي بالمخالطة بالمعاشرة، وهذه قد تكون مباشرة بشخص. الآن أنت تتصل معي وهذا لا يكفي، لكن لما تكثر المخالطة يتبين لك أنه هو على نسبة معينة من العلم أو لا. هذا هو طريق معرفة أهل العلم في أي علم كان وليس في علم الحديث. فأنا أقول لك الغزالي هذا الذي شغل العالم الإسلامي اليوم بضلالته، هل عرفته عالما بالحديث؟ ما عرفته عالما بالحديث. هل عرفته داعيا للإسلام؟ عرفته داعي للإسلام، لكن هل عرفته يدعو إلى الإسلام القائم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ ما عرفته. إذن بالمخالطة، سواء كانت هذه مخالطة بارك الله فيه مباشرة أو بالإطلاع على كتبه ومؤلفاته. فأنت ما عاشرت يمكن الغزالي، وأنا عاشرته لكن مش كثيرا، لكن يمكن أنت اطلعت على كتبه وأنا اطلعت، وربما يكون اطلاعك على كتبه أكثر من كتبي، لكن ما ترى في كتبه آثار علمه بالحديث تصحيحا وتضعيفا. كل من ألف الحديث يعتبر عالم الحديث؟ لا أبدا. هناك ناس يعني جمعون، هناك ناس جمعون حطابون في الحديث، يعني يجمعون فقط. أما معرفة الصحيح والضعيف، معرفة الرجال الذين يرون أحاديث صحيحة والرجال الذين يرون الأحاديث الحسنة والرجال الذين يرون الأحاديث الضعيفة والآخرون الذين يرون أحاديث موضوعة، هؤلاء قل جدا في كل عصر، كثروا في هذا العصر وهو نذير شر من جهة وإن كان مبشرا من جهة أخرى. نعم. قل يا شيخ، إذا كان تطبيق سنة معينة ربما يحدث فتنة، تطبيق سنة ربما يحدث فتنة نتيجة لجهل الناس أو لأي سبب آخر، فماذا نقدم، تطبيق السنة أم لا نطبقها لتجنب الفتنة؟ إذا أنا وقفت عند سؤالك فقط في حدود سؤالك أجيبك بما تطمئن إليه نفسك، ولكن أخشى سوء التطبيق فأقول تترك السنة في هذه الحالة. لكن أين هذا المجتمع الذي أنت تتحدث عنه؟ أضرب لي مثلا، يعني أي سنة تخشى إذا أعلنت أو نشرت أنه يخشى أن تصير فتنة؟ أنا قلت سنة مثلا تحدث فتنة نتيجة لجهل الناس أو سبب آخر، مثلا سنة في المسجد أو مثلا صلاة ركعتين قبل الجمعة أو أي سنة من هذه الناس جهلتها، أجهلها أو تركتها للجهل، فإن كان تطبيق هذه السنة سيحدث فتنة، أنه مثلا واحد قاعد يصلي قدام بين الصواري صار لا رجع الناس لورا، وحدثت أنه أنا الناس طبقوا السنة لكن صار الناس قدام يصيحوا، فهل أطبق السنة أم أترك السنة لتجنب الفتنة؟ وهناك أمثلة كثيرة جدا لإخوة اللي يحبون أن يطبقوا السنة لكن في تطبيقهم السنة أحداث للفتنة، يعني ممكن أنه يخلي المسلمين يحقدوا عليه عوام لكي هو يطبق سنة. جميل، هلا أنا أعطيتك الجواب، رضيت به؟ أنا رضيت به. طيب خلينا نمشي خطوة ثانية حتى ما يكون جوابنا يعني عاقبته سلبية، محاربة السنة. نقول أليس من الواجب إحياء السنة؟ نعم. كيف تحيى السنة، بين العلماء أم الجهلاء؟ السنة أولا تكون بين العلماء تنتقل. الله يهديك الله يهديك. هلا حفظت سؤالي؟ ما أظنك. كيف تحفظ السنة؟ كيف تحيى السنة؟ أبين العلماء أم الجهال؟ قل أنت بين العلماء أو بين الجهال؟ بين العلماء كلهم، لكن السؤال هل هم كل العلماء يطبقون السنة؟ فأنا افهم السؤال. هل فهمت السؤال؟ فهمت بطريقة معينة. معينة. أنا معين ولا أنت؟ لا تنسن الجواب. أنا أرى علماء، لكن هل كل العلماء يطبقون السنة؟ الله يهديك. كل علماء لا يطبق السنة. يا أخي هذا مو جواب سؤالي، الله يهديك. أنا أقصد إنه التطبيق. أنا متكلم مش أنت. إيش تقصد؟ سألني ماذا أقصد. ماذا تقصد؟ شيخنا فهمه إياها، خليه أقصد أسئلة أخرى. إحياء السنة إيش معنى إحياء السنة؟ يعني سنة أميتت. نعم. يعني الناس ما يعرفونها، صح؟ نعم. طيب أنا سؤالي، السنة تحيا بين العلماء الذين يعرفونها أم الجهل الذين أماتوها؟ طبعا بين الجهلة. ها هذا نعم. اسمع اسمع. نعم. الآن عرفت، فيحيى بين الجهلة، صح؟ نعم. والمثال كان في أول الدرس، صح؟ نعم. مسابقة الإمام بآمين، لاحظت هذه مخالفة في كل المساجد. الآن شو الفتنة اللي أنت بتخاف أنه تثير في القضية هاي؟ هاي أنا أحيى السنة وأنا أعلم والله أعلم في الدنيا كلها لا أحد يتكلم بهذا الحديث، مع أنه حديث في البخاري ومسلم، لا أحد يتكلم. ليش؟ لأنه ماسكين مبدأك أنت أنه نخشى أن يثير فتنة. أي فتنة؟ اسمع، أي فتنة تثار فيما نحن إذا علمنا الناس السنة بالتي هي أحسن؟ الفتنة تثار بسبب سوء الأسلوب في الدعوة إلى السنة. فشتان بين سؤالك وبين الواقع الذي كان ينبغي أن يقوم عليه سؤاله. الدعوة إلى السنة يؤجر عليها، لو مات شهيدا، لو مات قتيلا مات شهيدا الذي يحيي السنة، لكن ينبغي أن يحييها بالتي أحسن، كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وما أحسن. أنا أعتقد أنه كان هناك سنن أميتة في العالم الإسلامي إلا قليلا جدا جدا، منها سنة تسوية الصفوف بين السواري، هذه في هذه البلد كانت ما يعرفون عنها شيئا إطلاقا. المنبر الطويل الذي كان يقطع الصفوف، بنيت مساجد من مئات السنين، الآن بدأت تبنى المنابر على طريقة حديثة وإن كنا لا نقرها، لكن تأثروا بالدعوة إلى أن هذه المنابر القديمة تقطع الصفوف، فالآن لا يكاد يبنى مسجد بفضل الله ويقطع فيه ولو صف واحد بسبب إيش؟ المنبر. فإذا إحياء السنة تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى أسلوب حسن، حينئذ ما راح يصير فتنة. مع ذلك إذا فرضنا أن الداعية أسلوبه حسن وهو عالم بالسنة، فإذا غلب على ظنه أنه يحدث من وراء ذلك فتنة، فنقول دع هذه السنة، ولكن ليس دعها إلى أن تموت، وإنما مهد لها، مهد لها. إذن سؤالك جوابك ما سمعت، ولكن ليس معنى ذلك استغلال هذا الجواب أن تظل البدعة تمشي والسنن تموت، لأن نخشى من إحيائها الفتنة. ليس هذا هو الأصل. الأصل أن إحياء الفتنة هو سنة يثاب من أحياها بكل من اتبعها. من أحيا سنة قد أميتت من بعده، هذا حديث إسناده فيه ضعف لكن معناه صحيح، لأنه جاء باللفظ من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء إلى آخر الحديث. يلا يا يعني. استنبت آيات التحريم المذكورة بنصوصها وغيرها على أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما ذكيتم وما ذبح عن النصب برمتها كليا ولم يستثني التحريم أو يخص جزءا منها، بل جاء التحريم كاملا قطعيا. أما ما ذكر بشأن الخنزير فقد جاء النص بتخصيص لحم الخنزير في كل هذه الآيات، نرجو الإيضاح. في حوالي 4-5 آيات في القرآن الكريم. عفوا أنا ما انتبهت أول سؤال، حول إيش يدور السؤال؟ السؤال حول لحم الخنزير. ما حرم إلا اللحم؟ لحم الخنزير. ما حرم إلا اللحم؟ يقول السائل. ما حرم إلا اللحم؟ اللحم هو بالضبط. المحرمات السابقة حرمت بكلها، بكلها الخنزير بلحم فقط. وهل في المسلمين من يقول أنه دم الخنزير حلال وشحمه حلال؟ هنا العلماء يقولون كيف الآية؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنبوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. نعم. لحم الخنزير حرم بنص الآية، ولكن هل في المسلمين من يأخذ أحكام الإسلام كلها من القرآن فقط؟ كلها. إذن كما قلنا نحن آنفا لا نرضى أن نأخذ ديننا فقط من القرآن والسنة، بل وعلى ما كان عليه السلف الصالح. الآن الآية وحدها كما جاء في السؤال تفيد تحريم لحم الخنزير، ما في إشكال، لكن هل أحكام الشرعية تؤخذ فقط من القرآن؟ الجواب لا. إذن هذا الذي وجه هذا السؤال هل هو من القرآنيين الذين أشرنا إليهم آنفا أنهم لا يفهمون الإسلام إلا من القرآن فقط؟ الآن هو سيقع في مطب آخر، بل هو مطبات كثيرة وكثيرة جدا. قال تعالى حرمت عليكم الميتة. طيب الميتة يدخل فيها السمك الميت، فهل السمك الميت حرام أم حلال؟ لكن القرآن يحرم الميتة، من أين نأخذ حل السمك؟ من السنة. من أين نأخذ تحريم غير لحم الخنزير؟ من السنة أيضا. كيف هذا الأخذ؟ طبعا هذا بقى يحتاج إلى الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث المعروف من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الآن أنا أروي لكم حديثا، انظروا معي في هذا الحديث يا ترى هل هو يحرم اللحم من الخنزير فقط أم يحرم شيئا آخر، ألا وهو قوله عليه السلام من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. إيش رأيك؟ فالدم حلال ولا حرام في هذا الحديث؟ إذا انضم الحديث إلى الآية تخرج بالجواب الصحيح، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله.